أما أتمها عدا أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته وَتَكُونُ مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين وَتَكُونُ مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ وأوحينا وهم لا يشعرون. وهم لا يشعرون. وجاءوا على

إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به واستبق الباب وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. صدق الله العظيم.